الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. براني برز خوشويستم بپشتیوانی الله تعالی امروش درس کیتر لکتابی مقرر فی التوحید دخوانین لدان راوی هیئی بحوث و افتای دولت اسلام. الله تعالی دولت اسلام سربستر و شرف منتر و عزت منتر بکات. لدرسی رابردو دا باسی او حالتان من کل که او حاکمانی که حکم ناکن بقرآنی پیروس وتمن حالی او کسانه كحكم ناكن بقرآني بيروس حالي أو حاكمو دا صلاة دارانا شش جوارا شش حالتا شواري من باسكر أمروش ببشتواني الله تعالى چين سر پينجمو ششم لو حالتاني كا باسي حالي أو حاكمو دا صلاة دارانا أكا كحكم ناكن بقرآني بيروس. الحالة الخامسة حالتي پينجم وهي أن يحكم بالقوانين المخالفة لشرع الله مكرها. غلط حالتي بينجم او كسية او حاكمية كحكم اكاب كوملياسا وقانونية كمخالفو في جواني شريعتي في روزي اسلامة بلان بزور فيه يكال مثلا حاكمية بزور فيه يكال يا مثلا خوي ادعاب كابلا من مكرهم بزور فيه مكال هيا مثلا لا مرجئة قم راوسر لشوا وكان اتشن عذر اينو بو طاغوتا كان ألن آخر ناكري وبي ناكري حكم الله تعالى بكاو لترسي ولا تكاني ترو أمريكاو وأنا هم عذري باطلو ناروا ونابجين أصلا خوان طاغوتا كان وقسانيا قبولني وأنا نصر شاشة تلفزيون كان أنا ألن إما سر بخوينو استقلالية معنى ولا كزنا ترسينو همو قراراتا كان من لجيغي خواياتي ولا دس خو معنى كشي أم مرجئة سر لشوا وقمرانا أشن عذري وان بوين نوكو أن خوان هر قبول أني وعذرانا بلي. بلان اگر حاكمه بزور حكمي بيبكن بزاين حكمي چي حكمي غير ما انزل الله بيبكن. الحاكم بغير الشريعة ان ادعى انه مكره فلا اعتبار لقوله لأمور او دا صلاة دارو حاكمي كحكم اكاب غير قرآني بيروزو حكم اكاب بياساكاني كبيتواني شريعة اسلام اگر ادعى اويكر اگر اوي بوخوي هنايوا بلا من بزور في مكره او قصاكي قبول نية لبركو مالا خالق كإساء آخراني. يكم الأول إنه ليس ملزما أن يكون حاكما على المسلمين بل عليه أن يعتزل الحكم لبروي خالي. يكم أم لازم نية إلا بحاكم به حاكم مبا بشي حاكم به بسر مسلمانان أو دا صلاة دار به بسر مسلمانان أو حكمي غير ما أنزل الله شكا حكمي غير قرآني في روزي شكا ميكا ده صلاة دار مبا. ابن مسعود أفرمي رضي الله عنه أفرمي فيهم خوشا كسيك بم كسيكي سادة لدواي مسلمان يكوا يعني أميرا كم مسلمان بكسيكي سادة بم لويكا سربم لكفرة سربم للضلالة سربم للشرة يعني سر كرده وده صلاة دار بمن الشراء اوام بيه خوجنية حازا كم كسيكي سعاده بمسؤوليات بم بالعم لسر حق ام حاكمش عزراكي قبولنية ما ببا حاكم ما ببا ده صلاة دار اگر ابي بده صلاة دار ابي بقرآني في روز حكم كي بيهوستا خوي لحكمك بكشيني تاوو نبي بده صلاة دار وبشي حكم بغير ما انزل الله بك. فان زعم انه ملزم ولا يستطيع التنحي عن الحكم فإنه يقدم القتل على ارتكاب الكفر. أجروتي ديناتو أنم ناشتو أنم لحكمك بمخوارة وناتو أنم لتصلاة داري كواز بينم ناتو أنم لم رئاسة تواز بينم بزور في مكان لم حالتيا فرض لسري كجراني خوي بخاتة في شعوك حكمك بغير ما أنزل الله لم حالتيا فرض لسري كجراني خوي بخاطة فيش تيوة بخاطة فيش أوك حكم كاب غير شريعة إسلام فإنه يقدم القتل على ارتكاب الكفر المتعدي، لأن مفسدة قتله أقل ضررا من حكمه بين الناس بغير الشرع. فرض لسري كبكجريت بلا حكم نكا بغير شريعة الإسلام بكجريت أجر أول أزنال زورم لسرا با شهيدي كان با شهيد به نكبت حكم كا بغير ما أنزل الله كفسادك زور قورا أن يتو أو حكم غير ما أنزل الله لنا وخلقا كي سباس يكي على كجرانك أم أجر مفسدك بچوكا بلا حكم كردن بغير قرآن في روز مفسدك قوري همو خلق توشي زررك يبن زررك قورش لدينا بويا أبي كجران وشهيد بوني خويب خاتك جواوا نكبت حكم كابا غير قرآن في روز وإخضاعهم لحكم الطاغوت كجراني أم أهو أنت لوي كبش خالكي ملكش كابو حكم طاغوت شنك حكم غير ما أنزل الله طاغوتا حكم طاغوتا أم بلا من دا صلاة دار مبزور في مكان بش خالكي زور لخالكي بكا كحكم بم قانونا نبكا وبم ياسا كفريا نبكا أم ملكش كدني خالك بوشي بو طاغوت فقتله مفسدة خاصة والحكم بغير الشرع مفسدة عامة فرمي كجراني أم مفسديكي تايبة بخويو مفسديكي خاصة مفسديكي خاصة تايبة بلام والحكم بغير الشرعي مفسدة عامة بلام حكم كردن بغير شريعة الإسلام مفسدك عمومي مسلمانا نقريتو همو مسلمانا نقريتو فسادي بلاد عبادة خاكو أو بندكان همو ينتوشي فسادة بند بهوي تشيوا بهوي نكردني حكم كردن بقرآنه اگر حكم حكم قرآن نبيها مشتتوشي فساد به. قال الشيخ سليمان ابن سحمان فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصب طاغوتا في الأرض يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أم عالما دليه اگر هرچی خلقی شارو آوائی کانه هر هموی بکجره هر هموی اوی خلقی شارو خلقی دیه هر هموی بکجره او اهوان تره لوی که طاغوت یک دانن حکم که بغیر ما انزل الله حکم که بغیر قرآن کجرانی همو خلقی آسان ترو اهوان تره لوی که طاغوت یک دابن ره او طاغوت حکم که بغیر قرآنی پیروز حکم که بغیر او شریعت پیروزی اسلام كالله تعالى في غنبري برزو خوش اسماني في وناردوه صلى الله عليه وسلم كواتا عذريني او كسيكا دا صلاة دار وحاكم بيبلا من حكمك بغير قرآن لبرو من بزور بي مكر اگر راستيش كالاقصك بزور بيانه وبيبكن ابي بكو جديت نابي حكمك بك ساشي نسر خالي دوم يعني دوم سبب چيا كنابي بيكا الثاني انه فاقد للاختيار في فعله فلا يصح ان يحكم غيره وهو لم يحكم نفسه أمنا لا بزور في مكان كواتا دا صلاة بسر خوش يعني أي چوانا چه حكم بسر خلقياكا كتو دا صلاة بسر خوتانية حكم بسر خوتانية چون حكم خلقي أكي نابي بيكي نما دو الثالث أن حكمه بغير الشرع ذريعة لإيقاع الناس في الكفر خالصيام زور مهمة جوان جوب قدن براني برز خالصيام أفرمي حكمك بغير شريعة الإسلام أبيت ذريعيك أبيت سببك بوشي بويك خلقي كوننا وكفره خلقي توشي كفر بل خوي وخلقي توشي كفر كا فناقرين بالله تعالى لكفر وذلك بأن يرضى الناس بتحكيم غير الشرع والتحاكم إلى الطاغوت فيقعون في الكفر أماش بشي بويك واكا كأم بشي حكم بكا بغير ما أنزل الله حكم كا بغير شريعة الإسلام وحكم كا بغير قرآن وهكا خلقي بحكم غير قرآن راضي بن أما كفرة أجل خلقي بغير حكم قرآن راضي بن كفرة يعني تحاكم كان بولاي مثلا أجل حكم كنا بغير ما أنزل الله خلقا شو حكم بيعتو بولايا كحكم بردو بولاي غير شريعة الإسلام توشي كفرة أبي كواتا بهوي أمو كألا من بزور حكم غير قرآن في أكن بهوي أمو خلقي توشي كفرة بن لشان ريغيكو بويا نابي بيكا بويا أجل زوري شيان لكن نابي حكم غير ما أنزل الله بكا أبي كشتنو شهيد بوني خوي بخاطه بروا بلام حاضر نبي وآماده نبي بهيج شويك حكم بغير قرآن في روزك والفتنة في الدين أشد من القتل وفتنة لدينا قورترو شديد تلالتي لقتل الله تعالى فرمي والفتنة أشد من القتل يعني كشتني أم قورترني اللويك حكم كعبة غير قرآني بيروس اوان خطر ترو قورت ركب چه حكم كعبة غير قرآني بيروس وخالكي توشي كفر بكا لويك شهيد بيو بكشده بويا بيو بخاطة بيشو كبكشده الرابع خالي چوارم ان الحكم بالشرع عبادة حكم كردن بشريعة الإسلام عبادته هر كسي حكم كعبة قرآني بيروزو سنتي باكو بيقرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادتي كذبو الله تعالى والتحاكم إلى الشرع عبادة وأفرمي حكم بردنا وجبو لاي شرع عبادة هر كسيك هر تيك جيراني كي بود روزبو لقل هر كسيكا مشكليك وهر مشكلي كي بود روزبو لقل هر كسيكا حكم كان بردو بلاي شرع أو عبادتي الله تعالى كذبو أو فرستنيان كردوبو الله تعالى ولا يجوز أن يكره الناس على عبادة غير الله والخضوع والاستسلام لحكم غيره كزاني من حكم كردن بشرع عبادته وحكم بردنوب ولا الشرع عبادته ديكواتا نابت وحلال جائز نيا بزور خضوع ليبكى عبادة كان بغير الله تعالى شنك لخالي فاشترى باس مانك وطمان اگر بيتو حكم بغير قرآن كا خلقي واليكا كا رازي ببا حكم غير قرآن اما توشي كفر ابن يعني خلقي واليكا كا هر مشكلة و تيك جيراني كان بودروز بو حكم برنو بلا او ايكا او حكم بيكا كا غير قرآن في روزة كواتا حكم بردو بلا طاغوت كامش كفر وزانيش مان كا حكم كردن بشرعو حكم بردنو بلا الشرع عبادتا ديناك رئم بيت بلا من بزور حكم غير قرآن في كان خالقي واليبكا بزور عبادت كان بغير الله تعالى كواتا نابي اوافك يعني خالقي واليبكا ملكتو تسليم بن بكي بحكم غير الله تعالى وظيفة واجب أركي سرشاني أميري مسلمانان اويك خالقي واليبكا عبادت تنهابو الله تعالى بك اما وظيفيتي اما أركي سرشانيتي كوابكا خلقي تنها وتنها فرسنكان بو الله تعالى جيب جيبك حكم برنوة تنها وتنها بلا شريعة إسلام شون أبيت أم بزور ولا خلقي خلقي ملكج من بو حكمي غير الله تعالى يعني ولا خلقي بك حكم برنوة بلا حكم غير الله تعالى يعني عبادت كان بو غير الله تعالى أما حالتي في جنبو وثمان هر حاكم يكود صلاة دارك حكم كاب غير ما أنزل الله بلي من بزور في مكان سكي قبولنيا وكافر أبيته بي وأبي بطاغوت وأبي مسلمان يجلي قبولنا كان خالص بلاداني داناني حاكمو دا صلاة دارك مسلمان كحكم كالا نيواننا بقرآن بيروس الحالة السادسة حالة الششم لحالي أو كساني كحكمنا كان بقرآن وهي أن يحكم بالقوانين المخالفة لشرع الله جاهلة او يكا كسيكي دا صلاة دار به حكم بكا بغير قرآن بچيوه بجهلو جاهل به نزعني افرمي وقبل الحكم لابد ان تعلم ان الجهل مانع من موانع التكفير ولكن ليس باطلاق افرمي بيش او ايما باسي حكمي ام كسبكين كيويست بزانين وبزان ريت كجهل يكيك لمانعكاني تكفير كجهل مانعك لمانعكاني تكفير بلام ولكن ليس بإطلاق بلام ترى ما بمطلقينية لحم مشتكا كفري كرد يعني شركي كرد يكسر بلين عزر بجهلية وتكفير ناكري بو مطلقينية أهل السنة وجماعة أما مذهبك أنا أما مذهبي أهل السنة وجماعية أما مذهبي أهل السنة وجماعية نعذر بجهل بمطلقين رتكاتوا نعذر بجهل شيء بمطلق قبوله وصفيته فالجهل يكون صاحبه معذورا إذا لم يستطع رفعه عن نفسه كأن ينشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء على الجهل صاحبك عذري أبيت بشي شرطه بو شرطي كنتواني أم جهل لسر خوي لادة عن نفسي وكو شوان وكو كسيك لا شوينكي دور أجي لآوائيكي زور زور دور زور دور لعلم لعلماء نعلمي ليا نعالمشي ليا هرشن واجب لسريان وكو ابن حزم أفرمي رحمه الله أفرمي أهلي هر آوائيك خلقي هر جيغيك اگر کسی که الان نبود علمیان فیر که علمی شرقی، یان ابی بچن کسی که بیان فیریان که، یان ابی خوان هجرت کن لوش و نبرد. فیر بونی شریعت اسلام فرض. او یکون حدیث عهد بالاسلام. یان مثلا کسی که تازه مسلمان بود، پیش او هیچی ل اسلام نزانی و تازه مسلمان بود، ولم يعلم حکم ما وقع فيه من الكفر. ونيزاني وشتيكي كردوا كفر بوا يعني اعتقادي كي بوا كفر بوا نيزاني وتيكوتوا لبروي تازه مسلمان بوا بلام اما شركي اكبر ناغريتوا يعني هندق لجوري كاني كفر ناغريتوا هندق لجوري كفر اغريتوا مثلا كسك تازه مسلمان بو بي لنا مسلمان انا نجي ابي لشوينك بو بي حر كافري اصلي لي بوا ليوم مسلمان بي نزاني الله تعالى عرق حرام في وابي دوايو كشات معني اني وتوحيدي هيبي وابي عرق حلال هر كسي عرق بحلال بزاني كفري كردوا بلان ام تازه مسلمان بوني كلبرو تازه مسلمان بو ولجيغي في اسلامتي تيانيا ام نزانيني او ابيت مانعك بو تكفير نكري اما ان كان يستطيع رفع الجهل عن نفسه ثم قصر في ذلك فانه لا يكون معذورا بلان اگر توانی ام جهله لسر خوی لابره علم بخوینی علم بدست بینی بس خوی تقصیری بو مقصر بو خوی کمکوری بو ناچو علم بخوینی حاضر نبو لحفته که ساعتک دانیش علم بخوینی و به هوی نزانین و توشی کفر بو لو کاته معذور نیه و عذری نیه او نزانینی بوی نابیت عذر جاهل بلام لا حکمی عالم آئی چون که خوی هولی نداو و خوی اعراضی بو و خوی نشوى بدواء علمه تعني وشيتي أم جهل لسر خوي لعبره بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على المنطقيين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للرد أبو منطقي كان أفرمه حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم فرمي شيخ الإسلام ابن تيمية حجة الله تعالى برپا به پیغمبرانی برس عليهم الصلاة والسلام وبالتمكن من العلم وضوي كسك بتواني علم ورقري علم ورقري زانز ورقري فليس من شرط حجة الله علم المدعوين بها شرط نية بلين حجة الله تعالى برپا نبوة يعني إقامة حجة نبوة حجة الله تعالى لبروي خلقه كان عزانا نعم يعني علم يعني بينية تجاروا علمك هيا حجتي الله تعالى برفابه وبيغمبراني بالرئيس الله تعالى رواني يعني كردو عليهم الصلاة والسلام والله خلقي خوي نايا فير به جهلي هيا وكافر كإيمان ناينا ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانع من قيام حجة الله عليهم أفرمي ولا برأما بشتغل كردني كافركان وإعراض كردني كافركان لكي وكرتن لقرآن لتدبر بيركرتن ولقرآن ما نعني أبوي كبلين إقامة حجانا كراون يعني حجتي الله تعالى برفان أبو بسريانا وكذلك إعراضهم عن المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة إذا المكنة حاصلة وبهمان شوشكا جونا غرين بو او وتشريناني في غمبراني بالرئيس عليهم الصلاة والسلام كلوانا ونقل كراوة جونا غرين بو احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يان احاديث في غمبراني بالرئيس عليهم الصلاة والسلام يان آثار كان ناخل انو آثار شرعي كان اما نابت ما نعبوي كبلين اما اقام حجة نكراو اقام حجة كراو بلان كجهل يعني خويا مقصر اما واتي قولك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلا مجموع فتاوايا لمجلد يقل لابرسة دوانزا بو سطو سيانزدا فرميدي. تنبيه أعقاداريك أفرمي، لا يشترط في لحوق حكم الكفر على فاعله أن يعلم أن فعله كفر، إنما يكفي أن يعلم أن الله نهى عنه. أفرمي بيبزانين كشرط نية مرج نية بوي كبكسك بلاي كافر ككفري كر أو بزاني أما كفري كردوا خوي بزاني كفري كردوا شرط نية بوي بكسك بلاي كافر إلا بي خوي بزاني كأمشتا كردوا دي كفرا نا الله هر أوان دا كافية كبزاني أمشتا أميكا الله نهي ليا كردوا الله تعالى نهي ليا كردوا أمري بما فرموك اللي دور كيوينو أما شيء كا أمشتا زاني كالله نهي ليا كردوا ككردي يتر شرط نية بزاني ما كفرا كافر بتوبي. أفرمي فإذا علم الإنسان أن الله حرم أمرا ما ولم يعلم أنه كفر فإنه يكفر بفعله ولو لم يعلم أن فعله كفر. أفرمي أجر إنسانك زاني الله تعالى شتيك حرام كله ولم يعلم أنه كفر وني زاني كفره أي زاني الله تعالى حرامي كردوه بس ني زاني كفره فإنه يكفر بفعله أجر بيكا كافر بتوبي ولو لم يعلم أن فعله كفر. إذا بانش زاني أو كار أو كردوة كفرة بانش زاني بس أو أندب زاني الله تعالى نهي كردوة لوشتا فرميتي حرامة. والأدلة على ذلك كثيرة وبلغش لسر أما زورة منها لو بلغانا أما كيس باسيك إن شاء الله. فرمي إن الذين استهزأوا بالصحابة كانوا يعلمون حرمة فعلهم ولم يكونوا يعلمون أنه كفر ومع ذلك حكم الله بكفرهم كما قال تعالى. أفرمي وكو بلغي كنابتي وقواني كبراستي قالتان كبصحابة شوخيان كبصحابة مسخريان كبصحابة لأيك قل غزو كان رسول الله دا صلى الله عليه وسلم عندك لمنافق كان استهزاء قالتو مسخريان كبصحابة الله ليان راضي به ايان زاني كارك ايان حراما بلام نيان زاني كفره ايان زاني ام مسخره و قالتا كردن و شوخي كردنا حراما كبا صحابه ايكن بلام نيان زاني كفره لقال ما الله تعالى تكفير يعني حكم كفري دابا سريانا كما قال تعالى وقوي الله تعالى فرمي ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله تعالى فرمي أجر السؤال عن لي بكي كوان استهزاء ومسخرك يعني ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ألان شي ألان والله شوخي ما أكر ريغة دوربو شي عنوت وتيان ريغة دوربو ويستمان رأيك ببرينو وقت سي خوش كتمان لبين خومانا وبوبيكنينو يعني ببس معنا ونبو كفر بكي. إنما كنا نخوض ونلعب كايمان في عريمان قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الله تعالى بفغنبرة فرمي صلى الله عليه وسلم بفرمو بيان بلي أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون آية يوبا الله بآيتكاني الله وببيغمبر بريزكي صلى الله عليه وسلم مسخرو شوخي وقالتتان كر لا تعتذروا عذر ما ينو الله تعالى فرمي فيها فرمي عذر ما ينو فاساو بخوتان ما ينو قد كفرتم بعد إيمانكم براسي وبتحقيق وبتأكيد يو كافر بنو دوا إيمانك تان. ابن عمر فرمي الله تعالى لخوي باوك الرازي به فرمي أو كسم ديك قصي كذب آوه خويا الواسيب بحشدك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب أيود أي الرسول الله يا ما شوخي ماك بو خوشي وقسي ماك وكايا وياريا كرمان. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلي ناك دو يفرمو أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون بأ الله تعالى وببيغمبر برزكي وبآياتكاني مسخرة واستهزاء وقالتا تانكر بوی بزور آگادار بین برانی برس. علیرا پیوست آگاداری اگ بدین. بزور آگادار بین. لمزاح کردن و شوخی کردن و غلط کردن آگادار بین. شتی شرعی بکار نین. پناه گرین با الله تعالی. که است کسانی کن آيته حديثه أموري شرعي أخذنا وشوخي وقالطوا بيش عنواء حيث عنا كردو فناقرين با الله تعالى لكاتك عقوة كفرة بس زور زور آقا دار بين وزور بأدبوا ناوي الله تعالى ناوي بيغمبراني برزو عليهم الصلاة والسلام وناوي ملائكة برزكاني الله تعالى عليهم السلام و باس كردني آياتكاني قرآني في روزو باس كردني حديث فرمو دفاكو بيغردكاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زور بأدبو بيني بالزور بأدبو احترامو اگر برعانين بو سلفي صالحي ام امتا آوابونا افرمي عبد الرحمن كري مهدي الله تعالى رحمي بيبكا رحمه الله يكيك بولا تابعيني تابعين زور بالرز بوكو امام مالك بالرز بوا افرمي اگر حديثي رسول الله باس بكردا صلى الله عليه وسلم يكس خندي لي يعني مثلا هات توزي بيبكا نيايا فرمي يكسر هلا صار جي او تشفيني بجيش من باسي حديثي رسول الله كم صلى الله عليه وسلم اللي بروا يعني امام مالك افرمي بدم ريقوا يعني ببيوا حديثي رسول الله بازناك بالزور بأدبوا لقل آيتكاني قرآني في روزو لقل أحاديثكاني رسول الله دا صلى الله عليه وسلم باحترام بين احترام يعني بقرينو زور بأدب بين أما بلغيك لسرويك هركسك بزانيك شتي حرامة بانج زاني كفرة أجر كردي وكفر بو في كافر بيتو ما دام زاني بيتي حرامة دليلي كتر لسروا أفرمي أن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه كان يعلم حرمة الجماع في نهار رمضان ولكنه لم يكن يعلم أن فعل المنهي يترتب عليه كفارة صحابيك بو صحابيك برز الله تعالى لرازي به ناوي سلمي كري صخر بياضي بو الله لرازي به أي زانيك للروجي مانجي رمضان للروجكاني مانجي رمضان جماع نزيقونه لقل خيزانيا أي زاني كأو حرام نابي نهي لي أكراهو بلام ني أزاني أجر جماع بكا لقل خيزانا كأبين يان دو مانج بروجو بي يان بنديك آزاد كا كويليك آزاد كا يان ناني شست فقير بدا ني أزاني أما ني أزاني كفارتي لسنة أي زاني كحرامة بلام ني أزاني أبين ناني شست فقير بدا فلما وقع على امرأته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاتك لأيكك للرجكان إيمان الرمزانة جماع نزيكك لقل خيزانيا هات خزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره وخبرك إيقرأي أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتي من كارك آوام كردوا أي زانك حرامة فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمي كل سريكة بكفارة بدأ بيفرموا بكفارة بدأ ولم يسقطها لعدم علمه بذلك أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبروي أم صحابين أزاني كأجر أم كاربك كفارتي لسرى كفارتك لسرى لا ندى ما دم زاني بك حرامة فرمي بكفارتكش بدأ بويا لري ابو من روشنا بيتوا كهر كسي اگر بزاني اشتك حرامه بيكات اگر او اشتك كفر بو ما دام زاني بيتي كحرامه باني شي زاني بك كفره او بي كافر بيتوا فنا اغرين بأ الله تعالى لري دا كوتاي من ينابا باسي ناقضي شوارم هل وشين روي شوارم اسلامتي بفشتواني الله تعالى لدرس داتوا شي نصر ناقضي في انجم هل وشين روي في انجم اسلامتي واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.